اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ذاكرنا نبي فوزتم بذكر الحبيب حبيب ربي إلى الرحمن أقرب قريب يا ذاكرنا النبي فوزتم بذكر الحبيب حبيب ربي إلى الرحمن أقرب قريب حبيب قدره لدى المولى وسيع رحيم له الوجهات في يوم اللقاء العصيب وللرسل معي في يوم ذاك الخطيب شمس الهدى ما بدا غابت ولا بتغيب عليه صلى إلهي ما سجى عند ليب يا ذاكرنا نبي مربعكم أمس خصيب بذكر طه إلى المولى ناب المنيب بذكر طه إلى الدعوة أجاب المجيب وما أنت قباد بحبل قط ما بيخيب هيا استجيبوا وجدوا ساع فمن يستجيب فقد دعتكم دواعي شان وامر غريب تفضي بمن قد صدق إلى الفناء الرحيم وفر لنا يا إلهي من وداد نصيب وسلم البارك الأعلى أو أجاب المجيب وفر لنا يا إلهي من وداده نصيب وسلم البارك الأعلى أو أجاب المجيب علينا لجميعا ثم من له صحيب واجمع بالشمل يا رب سماء المجيب على الهنا والمسرات والمصفى والعجيب نسقى بكاس كفى والله نعم الحبيب علي ولجميعا ثم من له صحيب واجمع بالشمل يا رب السماء يا مجيب على الهنا والمسرات والصفا العجيب نسقى بكاس كفا والله نعم الحسيب صلوا عليه اللهم صل وسلم